نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقفنا وقفة طويلة شيئا ما بالنسبة لغيرها من الآيات في 13 و14، تلك الآيتان اللتان تناولتا مسألة ائتلاف كلمة المسلمين واجتماعها، ثم التفرق والعياذ بالله والاختلاف. وقدمت في الدرس الماضي أمثلة ونماذج تاريخية دلت على أن الأمة ما هوت إلى الحضيض كما هي الآن إلا والسبب الأول هو الجاه والرئاسة، وتلك الشهوة الخفية، العلو والظهور على الآخرين. رأينا أمثلة من دولة بني أمية الأولى والثانية، حتى كانت الثانية تسمى دولة الطوائف، كل ملك يريد أن يخلص الملك كله له، فذهبوا بالمسلمين إلى الحضيض. وأيضا الدولة العباسية لبثت 500 سنة، وبسبب هذه الشهوة الخفية، بسبب العلو والظهور في الأرض بغير الحق، بسبب البغي بغيا بينهم، ضاعت الدولة العباسية وضاع معها المسلمون. إلا أن الأمة باقية إلى يوم الدين، إنها أمة لا تموت، تمرض ولكن لا تموت. ثم ضربنا في الحديث مثالا بأفغانستان وبالعراق وبغيرها من البلاد، ووجدنا أن هؤلاء الأشخاص الذين قاتلوا الاتحاد السوفيتي ودحروه وهزموه على قلة مؤنتهم وعتادهم وعددهم بالنسبة لأغشم وأشرس جيش في العصر المعاصر هذا، فاستطاعوا بفضل الله دحر الغزاة، ثم انتهى بهم الأمر بالشهوة الخفية، الجاه والرئاسة. كل واحد منهم لا يطلب علو الأمة، ولم يقاتل أصلا لتكون كلمة الله العليا، وإنما كان يقاتل ليكون هو العلي الأعلى بين أقرانه، وليكون له ولطائفته ولحزبه ولقبيلته العلو والظهور، ولتكون كلمته هي المسموعة دون غيرها، ولتكون كتبه هي المقروءة دون غيرها. فكانت النتيجة أن اشترك مقاتلو الأمس، منهم رباني هذا وكان أستاذا في كلية الهندسة، وتلميذه أحمد شاه مسعود، وتلميذه أيضا حكمة يار. شيء بشع جدا أن يشترك تحالف الشمال، رباني، مسعود، سياف، للأسف الثلاثة اشتركوا مع الشيعة في تحالف، والكل سمح للأمريكان بالدخول إلى أفغانستان على هذا التاريخ الذي عاصرتموه جميعا. شيء بشع جدا يعني. ماذا سيقول لله سبحانه وتعالى كل من هؤلاء الثلاث وقد ارتكبوا كل هذه الدماء في رقابهم، دماء الغلابة؟ ده مليون معوق هناك في أفغانستان بين ضرير ومن فقد يده ومن فقد رجله، هو شيء بشع جدا، لا يجدون إلا حفنة من الأرز كل يوم، بشاعة متناهية لتغذي من جاه هؤلاء. انظر، يبقى ده مرض الإيه؟ المسلمين. وكله بقدر الله، كله بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. بس احنا نحذر بقى، من منا يضمن لنفسه أن ينجو من هذه الشهوة الخفية التي أدت أن يكون المسلمون تحت أقدام الكافرين في الشرق والغرب وفي الداخل والخارج، البغي بينهم. وترون مثالا بحزب الخيانة هذا كيف أن محوره عنده من البغي ما يكفي لأن ينتهي المشروع الإسلامي ولأن يقضى على هذا الأمل الذي سطع وظهرت شمسه ثم هو خبت ويخبو بسبب جاه ورئاسة فلان وعلو وظهور فلان هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهاته هي الآيات من سورة الشورى تبين ذلك. وقفنا وقفة طويلة شيئا ما، وإن كان مسألة التفرق والاختلاف دي مسألة تحتاج إلى سنين للدراسة ولما جاء بها من الآيات والأحاديث، لكن هذا القدر يكفي حتى لا نخرج عن جو السورة. ولذلك انظر إلى هذا التحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وكلكم يعرفه: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الإنسان يحرص على الفلوس إنها ستعصف بدينه ولا بد، لن يعنيه حلال حرام كيف أخذ المال، لأنه حريص، حريص عايز المال وبس، ما فيش مال يدبح بقى في الناس، لا بد من المال، حرص على المال. طب كل الناس يفهمون هذا، لكن الحرص على الجاه والرئاسة اللي هو الشرف العلو في الأرض، الكل عايز يبقى هو صاحب الكلمة المسموعة وله العلو والظهور، الحرص عليه زي الحرص على المال يعصف بدين الإنسان والعياذ بالله. ومن كان كذلك فلا تنتظر منه خيرا إلا أن يشاء الله له توبة. ولذلك لا يزالون يسقطون كل يوم من حفرة إلى حفرة، من ضيق إلى ضيق والعياذ بالله. ونحن نذكر لعل الله أن يتوب علينا وعليهم، لأن الأمر يتعلق بإقامة المشروع الإسلامي في مصر وتكون مثالا يحتذى في العالم الإسلامي كله، أو بسقوط هذا المشروع. لماذا؟ بسبب شهوة فلان في العلو والظهور والجاه والرئاسة. ده شيء ليس غريبا، وإنما هو في التاريخ كما بينت لكم في الدرس الماضي. فالحرص على الجاه والعلو والشرف يعني يفسد دين الإنسان أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. هذا كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام يحذر. ولذلك انظر إلى هذه الأحاديث أيضا لأبي ذر رضي الله عنه، والحديث في عند مسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة إنك تبقى ولي أو أمير على المؤمنين أو تتحمل مسؤولية جماعة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لأبي ذر، وأبو ذر كان زاهدا جدا، وذكره في السماء أكثر من ذكره في الأرض، هكذا شهدت الملائكة لأبي ذر. والرسول يحذره: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها مرقبة خزن وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه. الحديث الثاني أيضا لأبي ذر، أو الرواية الثانية لأبي ذر ومسلم أيضا وأبي داود والنسائي: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين، ما تطلبش الجاه والرئاسة على اثنين، ما تطلبش العلو والظهور على اثنين، فكيف بقى ما يبقى أكتر من اثنين؟ لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. طبعا عنده القدرة على ذلك، ده بقى قدر عالي جدا، إكرام هذا النوع هو من إجلال الله عز وجل الذي يقوم بهذه المهمة وعنده القدرة على ذلك. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبات المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط، لكن مش كل الناس يستطيع أن يقسط فينصح أبا ذر وأكثرنا بهذا الوصف من ناحية الضعف: لا تتأمرين، شوف أحب لك ما أحب لنفسي، للنبي عليه الصلاة والسلام المتكلم، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وفي حديث أبي هريرة رواه الحارث والحاكم أيضا: لا يودن رجل، وهو بإسناد الحسن، أنه خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. أذكر هؤلاء في هذا الحزب الذين طلبوا 7 وزارات، فلما لم يأخذوها قلبوا كل شيء على الرأس على العقب، وقفوا ضد المشروع الإسلامي وتحالفوا أو مدوا أيديهم إلى ما قد علمتم. ليودن رجل أنه خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. وأيضا أبي هريرة عند الحاكم: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. ولذلك في البداية بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج الأمر في هذا التفرق من البداية، فيقول في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، هو في المسند بل في الصحيحين وعند أبي داود أيضا: لا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. يعني عشان إيش في تفرق في الأمة أبدا؟ لا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. شوف خطورة التفرق وخطورة تفرق المسلمين. وفي حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا رواية تانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه لمحة سريعة ويسيرة جدا في مسألة التفرق والاختلاف هذه، لأن الأمر ذهب بالأمة إلى الحضيض كما ترون الآن، ونحن نحاول أن نعيد الأمر إلى نصابه، نحاول أن نقيم دين الله بعد أن وقع. أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إياكم والتفرق. فنحاول، وليأخذ كل منا يحاول أن يأخذ أجر غربة الإسلام. الناس يتفرقون ولا يجتمعون ويتحاسدون ويتباغضون، لا تكن أنت كذلك. عليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا تليت. في مثل هذه الأحوال والصفات الذميمة جدا لأغلب المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا تيأس. فالله لو أراد شيئا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ولن يكون أبدا في يوم من الأيام. جملة أسباب تمنع التفرق والاختلاف: أولها التذكير بضرورة الاجتماع كما أفعل الآن وكما علمت في هذه الدروس، التذكير بضرورة الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. 2، لا يتحقق ذلك إلا بلزوم السنة ظاهرا وباطنا. أنا ألزم السنة وأنت تلزم السنة، فكيف نفترق؟ كيف نفترق؟ يقول لك لا بقى، علمك بالسنة يختلف عن علم هذا بالسنة، والاختلاف بقى في الروايات والمعاني، خلي بالك. يبقى نمرة 2، لا يتحقق ذلك إلا بلزوم السنة ظاهرا وباطنا والاعتصام بنصوص الوحيين. 3، العمل بالدين كله. كلنا يأخذ أو يعرف أشياء من الدين والباقي لا يعرفها، خلاص يبقى الافتراق هيأتي. أنا أعلم أشياء أنت لا تعلمها، وتعلم أشياء أنا لا أعلمها، إذن سنصطدم. فتقول شيئا وأنا أصطدم معك لأن لا أعرفه، وأنا أقول شيئا أنت تصطدم معي لأنك لا تعرفه. يبقى إذن لابد العمل بالدين كله، ولابد من الدخول في السلم كافة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن سبب الفرقة، سبب الفرقة ترك حظ مما أمرنا به أو مما أمر به العبد، كما في قوله تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداء والبغضاء. يبقى كون إن احنا بننسى كثيرا من حقائق الدين لازم التصادم والاختلاف. طب ماذا نفعل؟ نلجأ إلى أعلم الناس ويكون عندهم دين ليس شهوات وجاه ورئاسة وبغي، ونلزم بمن يتكلم بالدليل وبمن عنده قدرة على مواجهة الآخرين لكي يفند أدلة الآخرين ويبين أنها ضعيفة أو باطلة أو لا تقوم لما معه من الحجج. فإن تبين له الأمر رجع وصار معهم لأنه حريص على نصرة الدين لا على نصرة الجاه والرئاسة ولا على اتباع الأهواء. رابعا، ضرورة التفقه في دين الله هو ده، والرسوخ في العلم. لا تستطيع اتبع من يستطيع. ضرورة التفقه في دين الله والرسوخ في العلم والتمييز بين ما كان معلوما من الدين بالضرورة فلا تصح مخالفته ولا تصلح معارضته، وما كان محل اجتهاد تسعى مخالفته ويثاب مخطئه. أصول كثيرة قد هون البعض من شأنها كمسألة الحكم ومسألة الحاكمية. أكثر الناس يتهموننا بالتكفير عندما نتكلم في هذه المسألة، جهل فظيع وهوى وعايزين يلتقوا يجامل بعضهم بعضا أنه أساء إلى فلان التكفير اللي هو أنا الخارجي اللي بيقول لك فلان الحاكم ده كافر واللي بيحكمش بأنزل الله يبقى كافر. كلهم شغالين على ليه؟ لماذا؟ يبقى أشوف أهم المسائل الناس لا يعرفون فيها شيئا. القوصي هذا كمثال، أتباعه يعني تخيل كالمعزة التي تربط بالحبل فتنساق. لا تقول اللي سحبها أنت موديني فين، ما بتقول معزة لا تقول كذلك. فتخيل وقفوا معه وجاءوا ليحاربون هنا في هذا المسجد، ونحن أيام كنا نتكلم في هذه القضية في أيام الطاغوت المجرم، وكانوا معه ينصرونه وأيدونه، لا يفقهون شيئا. المسائل جاه ونصر للطائفة وللشيخ اللي معهم. فأول ما لبس البنطال والطائي البرنيطة النايكي ومش الكلام ده ووقف هجروه. يعني حاجة زي كده حلال أصلا؟ إيه يعني البنطلون ولا فيهاش حاجة؟ بقى من أجل هذا تركتموه. أما عندما كان يجامل أمن الدولة ويعمل مع أمن الدولة بتعليمات أمن الدولة وبدين أمن الدولة، أمن دولة الطاغوت، ويقف لنا هكذا بالمرصاد، لم تكرهوه بل قويتموه وآزرتموه وتعاونتم معه على الإثم والعدوان. يبقى المسائل الضخمة الناس ما تعرفش، والمسائل البسيطة مجرد لبس برنيطة وبنطلون بتاع الشيخ عامل وعاملين حسابهم بقى ان الشيخ لازم يكون ايه معاه العدة جاهزة، عدة النصب بقى، فلا حول ولا قوة الا بالله. والسلف يعني اختلفوا في مسائل كثيرة فروعية، ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يضلل بعضهم بعضا. خمسة، العناية بإصلاح السرائر، ودي مهمة جدا، والقيام بتزكية النفوس وفق الهدي النبوي، والتخفف من الأهواء والحظوظ، وضبط الشهوات وإلجامها، لهو أعظم سبيل في إصلاح ذات البين بين طوائف أهل السنة. فإن النظر إلى أهل السنة في الوقت الراهن قد يلحظ علما بالشريعة ودراة بالأحكام الظاهرة واتفاقا في مصادر التلقي والاستدلال، لكن النفرة قائمة والشحناء قائمة. ليه؟ الجاه والرئاسة، البغي، كل واحد عايز يبقى أعلى من الآخر وأكثر جمهورا منه وأكثر دعاية منه يا لطيف يا رب، ايه اللي حاصل ده؟ هو ده اللي حاصل في زماننا هذا. ستة، ان جملة من الخلاف الواقع، ده كلام ابن تيمية، في الأمة سببه الذنوب، وان الاستغفار والتوبة الى الله يرفع البلاء ويجلب الرحمة. يبقى إذن عشان ما نختلفش ولا نتفرق، نكثر من الاستغفار ومن التوبة. سبعة، أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، هذا لابد، يعلمون الحق ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. دي طريقة أهل السنة، بيان الحق ورحمة الخلق، وده كلام شيخ الإسلام أيضا من كلامه، يعني مراعاة عوارض الأهلية، ده آخر بند اليوم، كالجهل والتأول والإكراه، فليس كل من زل وقارف بدعة يكون مبتدعا، وكذلك مراعاة اختلاف الأحوال والبلدان. يبقى المسألة خطر إزاي؟ أن أقيموا الدين، اللي وقع في الدين قوموه ويظل باقيا عاملا في حياتكم ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء، الاجتباء الاختيار والاصطفاء، ويهدي إليه من ينيب. شفت بقى، هو ده الشفاء، هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. ويهدي إليه من ينيب، ينيب يعني إيه؟ نوعان، إنابة للربوبية وإنابة للإلهية. فأما التي للربوبية كل اللي بيتزنق في البحر يقول يا رب، خلاص دي إنابة للربوبية، مسلم كافر درزي أي ملة لما بيتزنق ويعلم أنه لا نجاة إلا بالله يقول يا رب، دي إنابة للربوبية. أما المراد الذي نتكلم عنه الإنابة للإلهية، لأن القلب كما قلت لكم دائما يتشرب الأهواء فيدخله الدغل والغل كما شرحها تفصيلا فيما مضى. أي شيء يخالف الحق بيسمى غل ودغل، فساد في القلب، وأنت مطالب بس الرجوع إلى الله عشان الفساد ده يطلع. ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم، هذا الحديث العظيم وبينا ما فيه. يبقى لابد الإنسان يكون دائما، وأولها إخلاص العبادة لله، يعني أولها إيه؟ وجه وجهك لله، يعني اجعل قصدك ونيتك ربنا. صعبة دي، في كل وقت في كل حين نيتك إيه يا عم في الكلمة دي؟ ربنا. نيتك إيه في العمل ده؟ ربنا. نيتك إيه في السكنة دي؟ ربنا. هو كده توجيه الوجه لله، هي دي الإنابة، لأن أنت باستمرار حاجات بتدخل من الشر، وأنت باستمرار مطالب إنك ترميها بره، هو ده توجيه الوجه لله. طب بيدخل حاجات تانية مهما اجتهدت ونظفت وغسلت، وبعد ظروف مررت بها فدخل في القلب غل آخر ودغل آخر وفساد آخر ومخالفات أخرى، إيه الحل؟ أسلم وجهك لله، يعني سلم البضاعة، نظفها مما ألم بها، أسلم وجه قصدك، الوجه القصد والنية اللي هو أصل العمل لله، وفقد في ذلك استمر بقى. يبقى أقم وجهك للدين، هو ده إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. عايز تنجح وما تخشش في الغم ده اللي على القرون الطويلة التي مضت وذهبت بالأمة إلى الحضيض، إلزم موعظة سيدنا عليه الصلاة والسلام. فالله يهدي إليه ولا يدخل في هذا التفرق، ويظل مع الائتلاف والاجتماع المسلمين ليقيم الدين، ويظل يجتهد إذا كان الدين قد وقعت منه جزئيات، يجتهد لإعادتها لتقوم حياة الناس بهذا الدين بالقسط. من اللي هيقوم بكده يعني؟ ده في عقوبات هنا. لا لا لا، ويهدي إليه من ينيب. إن فعلت ذلك ونظفت صدرك وحرصت على قلبك أن يكون متوجها لله باستمرار، أبشر، الله سيهديك، ولن تدخل في التفرق هذا، ولن تدخل في العبودية لهذه الشهوة الخفية، الجهوة، الرئاسة، العلو والظهور في الأرض، كما يحصل عند كثير من الناس للأسف الشديد، ويهدي إليه من ينيب. إذن أنا وأنت مطالب بالإنابة اللي هو الرجوع السريع المتكرر إلى الله والتقدم إلى محاب الله. شوف ربنا يحب إيه، اشتغل على كده. الله يحب ذلك، طيب اشتغل عليه. والتقدم إلى محاب الله عز وجل هو ده الإنابة، ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا كما ذكرنا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى ما تفرقوا إلا بسبب الشهوة دي، الجهوة الرئاسة، الشهوة الخفية، طلب العلو في الأرض والظهور. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، علموا الغيوب يقولوا هذا الكلام ويعلم أنه سيكون في الأمة إلى يوم الدين، إلا أن يشاء الله عودة المشروع الإسلامي وعودة الإسلام رغم أنف العالمين. عندها ستجد الأمة قد اجتمعت، وبعدها برضو ترجع الشهوة دي تاني، والحساب يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. شوف ده يعرفك على مدى غضب الله على الناس دي اللي حيضيع الدين ويضيع المشروع الإسلامي من الأمة، ويضيع الهدف العظيم اللي بيأتي بالشريعة مرة أخرى لبلادنا بعد غيابها مئات السنين. يوم في سبيل بغيه وجاهه ورئاسته وعلوه يفشي الخطة ويضيع ده كله. انظر إلى غضبة الله عز وجل. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى انظار هؤلاء للحساب يوم القيامة إلى أجل مسمى، وده سنة ربانية خلاص. إذا كان إبليس نفسه من المنظرين لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. دي قاعدة في جميع الأمم وفي الأمة الإسلامية. كيف يرثون القرآن وأهله مختلفون متفرقون؟ هذا يطعن في هذا وهذا يطحن في هذا. طيب إزاي هيتفقوا بقى؟ يبقى هيتحول ده إلى إيه؟ إلى الشك والارتياب والعياذ بالله. فإذا كان الآباء قد اختلفوا وتفرقوا عنادا ومكابرة، فإن أبناءهم وأحفادهم يختلفون، وسبب الاختلاف الشك والارتياب والعياذ بالله. يبقى كان الكبار عناد ومكابرة، عارفين خلاص مش عايزين، عايزين يبقى بهوات، عايزين يبقى لنا الكلمة العليا. يوم أبناء يقول لك هنمشي مع مين؟ مع ده ولا ده ولا ده؟ تقول الإسلام والشريعة، شريعة مين؟ ودي طبعا شبه شغالة، وأعداء المشروع الإسلامي شغالين ليلا ونهارا على هذه الشبهة. يقول لك أنهي إسلام اللي هناخده؟ أنهي الشريعة اللي هناخدها؟ ما هو في شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولذلك اليهود المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام في شك منه مريب. لماذا هم في شك منه مريب؟ لأنهم يرون آباءهم قد تفرقوا واختلفوا إلى 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، والأمة هتختلف إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي، أو هي الجماعة. مسألة التفرق. يبقى الناس يقول لك أتبع مين؟ أروح مذهب مين؟ أسمع كلام مين يا عام؟ خلينا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم. دول الناس عندهم دين وعنده يقين، عنده يقين إن نار جهنم أشد حرة، حر اليوم خلاص كاد أن يصرفنا عن قول كلمتين وانتهى الأمر. طب وبعدين جهنم نروح منها فين وإحنا في الزمن ده، الزمن الرهيب الرهيب العجيب العجيب، نروح فين؟ قل نار جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون. نتحمل، والله يسمع ويرى ويقدر كل شيء، ويكون ذلك مصلحة عليا للمسلمين. كلما تحملوا شيئا في سبيل الله الله يمن عليهم. وما زال أملنا قويا جدا أن يعيد إلينا ربنا شريعتنا السمحة الغراء الحنيفية السهلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلذلك فادعوا. فلذلك، شفت انت بقى الوصية؟ الوصية يعني ايه؟ اللي فيها استمرار، مش السنة دي ولا الزمن ده، واللي قبله واللي قبله واللي بعده واللي بعده، دي وصية ربانية من عهد نوح، هي وصية واحدة، وصية واحدة للجميع الرسل. أقيموا الدين، ما توقعوش الدين، أي حاجة تسقط وتهجر وتترك من الدين قوموها، اجعلوها قائمة في حياة الناس ولا تتفرقوا فيه، واخد بالك؟ فلذلك فادعوا لهذه الحقيقة واستقم كما أمرت. يبقى ادعوا لهذا الدين اللي هو واحد، اللي هو التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، وشرحنا ذلك فيما مضى. فلذلك فادعوا لهذا الدين العظيم اللي هو التوحيد، الذي جاء به جميع المرسلين. وأديك سمعت، هو عبارة توجيه الوجه لله، استقام الوجه لله، إقامة الوجه لله. ادعوا إلى ذلك، يبقى القلب فقط لربنا صلى الله تعالى. فلذلك فادعوا، بس استقم في نفسك حتى تسمع وحتى يحترم كلامك. كلام ذكى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لأتباعه طبعا إلى يوم الدين. واستقم كما أمرت، يعني التزم بالشريعة، التزم بالوحي، بالرسالة كما أنزلت عليك. فلذلك فادعوا ولا تنشغل بهؤلاء. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. أول ما تدعو وتستقيم كما أمر هو عليه الصلاة والسلام، المنافقون يشتغلوا لك بأفلاز رأ. المنافقون ما يناموش، والآخر ومش الآخر، الكل يشتغل عشان ما تقيمش هذا الدين مرة تانية. والكل يضربك عن قوس واحدة في الداخل والخارج. انت عليك نفسك، لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، لكي تحترم دعوتك، لكي يحترم كلامك. استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. كل إيه يعني أهواءهم؟ أهواء المنافقين، أهواء المشركين، أهواء أهل الكتاب، أهواء كل المعارضين للمشروع الإسلامي. ولا تتبع أهواءهم، ما تشغلش بالك بهم. استقم كما أمرت، هؤلاء لهم حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب. ودي صفة المحق دائما، يسمع الحق من أي طائفة، أي طائفة في الأرض، بس تقول الحق أصغي إليها واسمع. هكذا أخبرهم، آمنت ما أنزل الله. الله أنزل التوراة، أسمع التوراة. الله أنزل الإنجيل، أسمع الإنجيل. لكن أين هو؟ يقول لك محرف. طب القرآن مهيمن على هذه الكتب، هو المؤتمن عليه. القرآن هو الذي يقول لك هذا محرف وهذا لم يحرف وهكذا. وقل أمنت بأنزال الله من كتاب، أسمع الحق ولو من أي طائفة طالما أنه حق. وقل أمنت ما أنزل من كتاب، وأمرت. أخبرهم أنك أمرت أن تعدل بينهم. واحد من عمالقة الصحابة، وكلهم عمالقة، الناس بالنسبة لهم أقزام، واسمه عبد الله ابن رواحة البطل. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لتخريص نخل اليهود في المدينة، فأرادوا رشوته. فاكرين العمالقة دول بياخد قرشين ويغير دينه كأنها في شرطة مبارك ولا حاجة. فأرادوا رشوته، فطبعا فوجئ، وده كان شاعرا رقيقا للغاية وصاحب دين. فوجئ، قال بترشوني أنا برتشي أنا كده شكل كده أنا بتاع رشوة؟ قال لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير. شو بيقول اليهود إيه؟ ولكن لا يمنعني حبي وبغضي أن أعدل بينكم. قال التخريص، هذا النخل هيدفع فيه مثلا 50 وسق، والفريق الثاني ياخدوا النخل لنا ولكم. إما أن تدفعوا لنا 50 وسق من التمر على سبيل المثال، والنخل يبقى بتاعكم خلاص انتهينا، وإما أن ندفع لكم الآن نحن 50 وسق دول وإحنا النخل في الآخر. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود العدل ما نظلمش أبدا. إذا دخلت في مسألة فيها شجار بين مسلم ونصراني مثلا على سبيل المثال، والمسلم هو الباغي شغال عين فيته هو وعايز ياخد المال بالقوة والكلام ده، يمنعني هذا أن أحكم لصاحب الحق؟ لا، ده احنا أمرنا بالعدل والإنصاف، وأمرت لأعدل. أنظر في الموضوع بالضبط، من الباغي، من كذا كذا، أنت مخطئ، أنت لص، أنت لابد أن يقام العدل ولأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، خالقنا وخالقكم، باعثنا وباعثكم، إلهنا وإلهكم، المشرع لنا والمشرع لكم. الله رب واحد فهو معبود واحد، يبقى التفرق يجي منين؟ احنا كلنا شغالين على ربنا، كلنا شغالين لعبادة ربنا. الله ربنا وربك، بتحاربونا ليه؟ مش رب واحد ومعبود واحد؟ الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة، لا خصومة بيننا وبينكم لأجل الخصومة، وإنما اتضح الحق. هو الجدال ليه؟ الجدال لإظهار الحق ليتبع. طب ظهرت الحجة وبين الرسول عليه السلام كل شيء، وظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه، يبقى جدال ليه تاني؟ يبقى لا حجة على خصومة، بمعنى الخصومة ما فيش خصومة بيننا وبينكم، خلاص أنا بينت، أنا بينت حسابكم على الله وحسابي على الله. لا حجة بيننا وبينكم، إنما الحجة وبيان الحجة تعلمون كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج جميع فرق الكافرين والمشركين، كيف ناظرهم وكيف أقام الحجة وكيف أفسد حججهم، لأنها داحضة زائلة لا تثبت أبدا. فهكذا شوف، لا حجة بيننا وبينكم ليه؟ لأن الحق قد تبين، بدل معجزة مليون معجزة قرآنية ولسه يكفرون به، طب هتعمل لهم إيه؟ خلاص يبقى لا حجة بيننا وبينكم، تبين الحق. أنتم في عناد ومكابرة، الله، وأنتم مسألة نقص علم. ده يكفي معلومة واحدة، معجزة واحدة من معجزات القرآن اللي هي المعارف العلمية الحديثة، يكفي أي إنسان عاقل لكي يؤمن فورا. أي إنسان عاقل، أي معلومة فيها إعجاز قرآني، كم آمن من علمائين في جميع التخصصات ولا يزالون في كل يوم عندما يعلمون أن الله عز وجل، أن هذا الكتاب في هذه المعلومة، سبقت هذا الزمان بعشر بقرون طويلة، فكيف يكون من عند رجل لم يعرف القراءة والكتابة وكان يعيش في الجبل لم يركب البحر أبدا عليه الصلاة والسلام، وليس عنده مكبرات ولا ميكروسكوبات ولا مجاهر ولا أي أسباب تكنولوجية ولا علمية ولا معارفية، كيف علم هذا؟ لابد أن يكون كلام الذي خلق السماوات والأرض، قل أنزله الذي يعلم سر السماوات والأرض. فالحق تبين خلاص، يبقى خصومة ليه؟ جدال ليه تاني؟ طب ما فائدة الجدال؟ الحق تبين، هو الجدال عشان نبين الحق ليتبع. طب هم تبين لهم الحق ما فيش كلام ومع ذلك لا يزالون، خلاص يبقى ما تتعبش نفسك، ده يكون من العبث أن تجادلهم بعد ذلك. الحق تبين خلاص، هذا معنى لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، لأن الحق قد تبين وأصفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه وظهر ظهورا عجيبا، ولا يزال القرآن في كل يوم يزداد وضوحا للناس. فيبقى الجدال بقى لا، مش لازم الجدال، ايه ده يبقى عبث الكلام ده. لو أن رجلا لا يعلم أجادله وأحاج وأبين له، وده القرآن من أوله إلى آخره هكذا، وعلمنا المحاجة كيف تكون، وإبراهيم أصلا كان أمة في هذا الأمر وفي قوة المحاجة لأعدائه ولخصومه، إنما خلاص الحجة تبنت في هذا الزمان. الإعجاز القرآني ده يكفي معجزة واحدة بس، فكيف بالملايين من المعجزات في جميع فروع المعارف الحديثة؟ يبقى لسه في شك تاني، يبقى نضيع وقت ليه؟ يبقى ده من العبث بقى، يبقى لا حجة بيننا وبينكم بهذا المعنى. الله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ابغي في الأرض كما تشاء، تجبر في الأرض كما تشاء، لكم عملك هذا لك وليس لي، أنا سأجتهد في عبادة ربي، عملي لي وليس لك، لا أظلم، لا يتخطاني إليك، وعملك لا يتخطاك إلي، لنا أعملنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه. دي التهديد بقى في الآخر، وإليه المصير. المصير بالألف واللام يعني مصير جميع الخلائق مش بس البشر، لا ده النعجة ذات القرون والنعجة التانية اللي بغير القرون نطحتها في الدنيا فيبعثها الله بغير قرون ويعطي قرونا للمنطوحة الأخرى لتنطحها كما نطحتها، ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، عندئذ يقول الكفار يا ليتني كنت ترابا. ده مسألة سهلة، يبقى إليه المصير، فيش حاجة هتضيع أبدا. البعث بجميع الخلائق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام وعن الحق وعن هذا القرآن، وقد استجيب له بآلاف الملايين كما تعلمون. والذين يحاجون في الله يجادلون وحجتهم باطلة وداحضة، دحض يعني مزلة، يعني القدم لا تثبت، زحلق مكان عليه زيت أو عليه صابون كثيف مثلا يوم يزحلق، دحض مزلة فداحضة لا تثبت. والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له يريدون أن يعيدوا الجاهلية إلى الناس، هؤلاء يحب بعد القرآن والبيان ده كله حجتهم داحضة زائلة لا تثبت أبدا، باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، عليهم غضب مضاف لن يهديهم إذن، وسيتقلبون من ضلال إلى ضلال ومن باطل إلى أبطل، وهكذا عليهم غضب ولهم عذاب شديد. والعذاب الشديد مذكور في القرآن على وجه التفصيل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الكتاب بالحق والميزان هو العدل، لذلك القياس ده من ضمن الميزان، القياس الصحيح بالعقول الراجحة من ضمن الميزان، بالحق والميزان الاعتدال الكامل والعدل الكامل. وما يدريك لعل الساعة قريب، تعمل تقول حليني بقى ما تيجي الساعة، حليني بقى مئات السنين. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. كل يقول لك هي فين الساعة دي، أو للتر يأخذنا على جناحك، أو وهكذا، تسمع كلاما كثيرا جدا. لا يؤمنون، ليس على بالهم شيء من عذاب الله، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها، الإشفاق هو توقع المكروه. المؤمن دائما يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، هكذا المؤمن دائما وأبدا يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه. من الذي أمنك وأعطاك العهد أنك تنجو من النار ومن عذاب الله؟ من اللي ادالك العهد ده؟ ده الصحابة كانوا في حالة رعب. العملاق الثاني للبشرية بعد الأنبياء المرسلين عمر الفاروق رضي الله عنه كان يقول ليتني أكون كيت، يعني لا لي ولا علي، وبيموت بعد الجهاد الطويل وهو من هو رضي الله عنه، عايز بس ايه يطلع كده لا جنة ولا نار، يتمنى ان يكون هذا في حالة رعب. والذين آمنوا مشفقون منها، متوقع ان يكشف الله ستره يوم تبلى السرائر، فيخاف جدا من هذا اليوم، يخاف مشفقون منها ويعلمون انها الحق بالالف واللام، مش انها حق، انها الحق، كانه لا حق اخر. عشان كده اسمها في القرآن الحاقة، الحاقة، كل أصحاب الحقوق ياخدوها، كل من ظلم، كل من أشرك، كل من اغتاب، كل من أساء الأدب، ويعلمون أنها الحق. المؤمن خايف جدا مشفق، يخاف. ما الذي أمنه إذن؟ فلذلك ويعلم أنها الحق وأن تفاصيلها هو يعلم بعضها، فإن بخل بالمال تحول ماله إلى الشجاع الأقرع، ثعبان شرس جدا، له زبيبتان سوداوان، يعني نزل الشعر من رأسه من شدة سمه، وضخم جدا، يفر منه ويطلبه، يفر منه ويطلبه، حتى إذا رأى أنه لا بد له منه ألقمه يده فقضمها كما يقدم الفحل، يرأش إيده عظامه ثعبان حتى يصل إلى لهزمتيه إلى شدقيه، فيأخذ بشدقيه ويطوقه ويقول له أنا كنزك، أنا مالك، خذ كنزك الذي خبأت. اللي يعرف الكلام ده ما يبخلش بالفلوس أبدا على نفسه، اشتري نفسك من النار ولو بشق تمرة. فهو المؤمن كده خايف دايما، ويعلمون أنها الحق. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف من تكون طعامه؟ مش قطرة واحدة، ده هيأكل علف بقى كم طن بقى، لأن مقعد الكافر في النار كان بين مكة والمدينة. الذين آمنوا يصدقون بهذا ويعرفون هذا، يعرفون أن نار الآخرة 70 ضعف من نار الدنيا، يعلمون أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد ويصدقون بهذا، يعلمون العذاب بالطعام وبالشراب، يعلمون أنواع العذاب الذي ذكرها الله في القرآن وفي السنة، يعلمون ذلك. خائف جدا لا يدخل النار ويتعرض إلى النار والعياذ بالله. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، كلمة ضلال بعيد، يعني تخيل واحد رايح للنار دي وللعذاب ده ولأهوال القيامة 50,000 سنة، منها 25,000 سنة موقف رهيب، يقفون وتد الشمس من رؤوس العباد، مشاهد مرعبة مرعبة مرعبة يوم الدين. 25,000 سنة وقوف، لأن الناس جهلوا قدر ربهم عز وجل. طبعا يهون الله هذا اليوم على المؤمن فيكون كتدلي الشمس للغروب، إنما لذلك تفصيل حر رهيب ومشهد عجيب في يوم الدين، والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فانظروا يا عباد الله انتوا رايحين فين، تخيل الحقائق دي وحصلة. أمال كان بيميزك على الثعابين ليه؟ كان يميزك على الصراصير ليه؟ يميزك على الأبراص ليه؟ على الأنعام ليه؟ على الخراف والماعز ليه؟ كان يميزك على كل هذه الأمم ليه؟ من أمم أمثالكم، لما ميزك للحساب يوم الدين، فهذا هو الحساب. فاللي عايش مش على باله النار ولا العذاب ولا أهوال القيامة، ده في ضلال بعيد قوي قوي قوي. واحد رايح أسوان فركب القطار خطأ بيوديه بقى اسكندرية، ده ضلال بعيد شوية، إنما كيف ركب وسيلة هيلاقي نفسه في إيه؟ في أفريقيا، في جنوب أفريقيا أو في أمريكا أو في إيه ده؟ الرجل رايح مكان فوق، ضلال بعيد، يعني يرجع إزاي ده؟ يفاجأ يوم القيامة بهذا العذاب كله، لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، شوف بقى الرحمة هنا، لطيف بعباده، اللطيف الذي يدرك كل دقائق الأمور وكل دقائق القلوب وما يحدث فيها، يدركها جميعا، يدرك جميع الأسباب. مع هذه الأسرة أسباب الفقر ستؤول بها في النهاية إلى ضراعة لله وإلى عبودية لله، ثم إلى فضل من الله بمغفرة ذنوبهم وبأن يوسع عليهم شيئا ما في الدنيا بعد كل هذا، فلطف الله بهم بهذه الظروف وهداهم. إدراك دقائق الأمور سنتعرض لذلك في الأسبوع المقبل بإذن الله، لأن الجو كما تعلمون ولقد أطلت. يبقى لطيف بعباده عندما نذكر بعض الأمثلة على لطف الله بك. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة ونحوها، فإذا فعلا هم خلاص إنه حيلاقي، حيصل إلى الصفقة دي أو الوظيفة دي أو الهدف ده، سيصل إليه خلاص انتهينا، فينظر الله إليه وهو علام الغيب وهو اللطيف. العبد مش عارف، لكن اللطيف يدرك، مفيش معلومة بتخفى عليه، يدرك ما دق من الأمور فيقول لملائكته اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته لو أدخلته النار. يبقى حيصرف الرزق والصفقة اللي جت قدام منه، راح واحد غيره من الكفار أو المشركين هوب اقتنصها، أما هو طارت منه يقول لك يا نهار أزرق. أنت عارف بقى طبعا بيقول إيه، يصبح يتطير يقول دهاني فلان وداني في ده، الله يخرب، حسدني فلان، ضربني عين، ضيع كل حاجة، الله يشهد، ويفضل يصبح يتطير. أو الله بيحصل منك ومننا ومن جميع الناس، مش عارف ربنا بيعمل معاه إيه. ده لطيف يا عم، هو يعلم لو يسره لك أنت راح جهنم. اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصبح يتطير يقول دهاني فلان، حسدني فلان، خبطني عين، مش عارف إيه. وما هو إلا فضل الله عز وجل، لأنه اللطيف يعلم لو سهل لك دي أنت رايح فين. يسهل لك الوظيفة دي فيها امرأة لعوب وعندها كل المغريات ونقاط الضعف، هو الذي خلقها فيك، يعلم أنك ضعيف جدا أمام الأسلوب أو أما دقة ورقة اللفظ كذا كذا، يعلم ذلك. لو رحت هتضيع، وكنت ملتزم مش هتبقى ملتزم. أو وظيفة تجيلك فلوس كتير، ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، الرزق أهو. وده إن شاء الله سيأتي في نفس هذه الصورة بإذن الله. هي مسألة الله لطيف بعباده، اللطف ده أنواعه رهيبة جدا جدا جدا في الدنيا والدين. ثم يقول يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبقى يرزق هذا ويقدر رزق، على أنه هو لطيف يعلم دقائق الأمور أنت ما تعرفهاش. هل ده اللطيف بس؟ لا، إزاي؟ ويوصل إليك رحمته تحت أستار الخفاء. رحمته تجيلك أنت مش دريان، ولا اللي جنبك دريان، ولا عيلتك دريان. هو اللطيف عز وجل يوصل إليك رحمته من غير ما تحس. عشان كده قصة يوسف من أولها إلى آخرها هو اعترف بعد الأهوال التي كابدها والأحداث التي عايشها، في الآخر قال واعترف إن ربي لطيف. يوسف عليه السلام لطيف لما يشاء، يعلم دقائق الأمور وحيوصلك رحمته مع بنتك مع ولدك مع كذا مع كذا مع كذا وأنت لا تدري. أحيانا يقدر الله تأخير زواج البنت، ويبقى الإنسان الأب طبعا بيبكي الدم ويضرع كويس جدا، يبقى أنت استفدت ضراعة لله، أنت مخلوق أصلا عشان الضراعة دي. يبقى لما داس عليك شوية، تك عليك شوية في مسألة البنت وتأخير زواجها، طيب لو العريس الذي جاء ده واستنارة غمزت كما يقال وقدر الله زواجا من هذا، وكانت النتيجة هتبقى شديدة جدا جدا مع الرجل ده، سيصومها ويسومك سوء العذاب. لكن صار هو علام الغيب وهو اللطيف، مفيش حاجة بتخفى عليه، يعلم الدنيا هتمشي ازاي والمقدرات هو اللي مقدرها كلها. يقوم يصرفه عنك، ويجي العريس اللي وراه يصرفه عنك، لأنه هو اللطيف عز وجل يرزق من يشاء بعلمه بلطفه. ثم يأذن برجل صالح لا ترى ابنتك معه شيئا يؤذيها أبدا في حياتها، ويرزقها منه الذرية الصالحة. تفضل انت بتقول يا سلام على لطف الله عز وجل. شايف الكلام لطيف؟ الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. عباد الله، لقد أطلت اليوم، لكن لا تبخلوا بأموالكم أن تنفقوها في سبيل الله عز وجل. ما تخافش، الصدقة اللي قد طلعها على فقراء هذا المسجد وهم 1300 أسرة، الصدقة دي والله العظيم لن تنقص من رزقك مثقال ذرة، كما أقسم الرسول على ذلك عليه الصلاة والسلام. أو والله إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الأرزاق دي من عند ربنا، بس أنت اسعى في الأسباب، خذ بالأسباب، وأكبر الأسباب لئن شكرتم لأزيدنكم، فتصدق وادفع، والله لطيف سيرزقك وسيعوضك، لكن مش في نفس اليوم. انت ممكن تصدق النهاردة وفلوسك تضيع، تقول بقى ده كلام، بقى ده يا رب ده، أعوذ بالله، خطف ربنا، بيعتب على ربنا لأن ما له عايز يتجب على ربنا، يمن على الله أنه طلع قرشين، والقرشين دول أصلا بتوع ربنا، اللي معاك اللي في جيبك دول ملك الله سبحانه وتعالى. لكن العجب العجاب ان يبقى المال معك هو ملك لله، وبعدين يبتليك يشوفك انت طلعت لله بقصد الله، يعني الوجه لله فعلا ولا لا، يبتليك في نفس اليوم. فان صبرت كنت عالما وقلت انا لله وانا اليه راجعون، استغفر الله العظيم، اللهم لك الحمد على كل حال، ممكن او ياتيك العوض بقى ايه اضعاف اضعاف اضعاف ما كان عندك، وهو لطيف بعباده. او والله، لكن الناس في غفلة. فتصدقوا على إخوانكم، أعاننا الله وإياكم على فعل الخير. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك القادر على ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، يا رب العالمين نستغيث بك لإخواننا في الشام، لقد اجتمعت عليهم كلاب الشيعة والعلويين، واجتمع عليهم كل فرق الكفر والشرك يا رب العالمين. لقد جاءتهم فرق الشيعة من العراق، وفرق الشيعة من عند نصر الله هذا الكلب المجرم، ومن عند المجوس الإيرانيين. يا رب إنك علام الغيب وتعلم ما يحدث هناك، أنهم جميعا اجتمعوا على إخواننا وهم فقراء وهم مساكين، هذا بلاء شديد جدا. اللهم رحماك بهم وبذويهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده وفي مقاتل الشيعة أينما وجدوا وأينما كانوا، اللهم اجعلها في مقاتل الكلاب، اللهم اجعلها في مقاتل المجوس بقدرتك يا رب القوة والقدر، انصرهم نصرا مؤزرا، أخرس كلمة بشار وأسقط رايته، فرق جمعه وشتت شمله، أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرب، اجعلها القاضية عليهم يا رب السماوات والأرضين. اللهم عليك بالبوذيين الذين يسومون إخواننا في أركان سوء العذاب، يضطهدونهم ويجيعونهم ويحرقونهم ويغتصبونهم، يا رب عليك بالمذين أحصيهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا رب القوة والقدر. إذن لكتابك أن يحكم في بلادنا، وأذن لشرعك أن يسود. إذن لكتابك أن يحكم وأذن لشرعك أن يسود بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومٍ